طيب، في مثل هذه البيئة اللي عندها إشكالية مع مطلق الحكم على الآخر، أو مع مطلق جرح الآخر، ومع مطلق، هل هذه البيئة بيئة صحية لبحث مسائل الأسماء والأحكام، أم أنه سيكون هناك انحياز واضح لما يناسب الثقافة الغالبة، حتى عند كثير من نقاد الثقافة الغالبة في كثير من إفرازاتها، ولكن الدراسة الأكاديمية في الواقع في بعض معطياتها خاضعة للثقافة الغالبة. فقد يقول قائل، أنت الآن انتقدت اللين، طيب هناك نحن نرى غلاة ونرى متشددين. في الواقع أن هؤلاء الغلاة أيضا مما يدلل على نظرية أن البيئة لم تعد ليست صحية، لأن عامة هؤلاء الغلاة لم يبدأوا غلاة من عند أنفسهم، وإنما كل ما في الموضوع أنه حصل لهم نوع صدمة لما يرون من التباين بين طريقة الأوائل وطريقة المعاصرين في معالجة بعض المواضيع. فلما جاءوا ليحدثوا الناس بهذا الأمر، أو يحاولوا أن يجدوا حلا لهذا الإشكال، جوبهوا بتعصب من بعض الأفراد، وبصفصطات، وبكلام سخيف وتافه، وبأذية، فعلى في النفس داعي الانتقامية للنفس، فساروا في سياق الغلو، وصاروا أيضا يخالفون السلف، وصاروا يقرؤون السلف أيضا قراءة انتقائية، قراءة مناكفية تماما للطرف الآخر المعاصر، فحتى لو أصاب نريد أن نغلطه، ونريد أن نظهره مخالفا للسلف، وحتى لو أخطأ لابد أن يصل الحكم عليه بشكل شديد جدا. اليوم حتى موضوع العاطفية في البحث ممكن تحدد شخصا في شيء معين، هذا دائما تحصل معي، أنا جالس أتكلم معه هل هذا كفر أو ليس كفرا، فبمجرد ما أشرح له أن هذا مثلا ليس كفرا، وكأنني أقول له هذا يجوز، أحيانا وكأنني أقول له أنا أتبنى هذا القول، يبدأ يرد عليه، ما يدل أنه إيش، أنه في انفعال عاطفي لا يجد تحرير علمي. طيب، يعني نترك هذا المسائل؟ لا، مو مثل موضوع نتركها، يعني الآن بالعكس، هم لو قلنا نتركها يفرحون جدا، لا، نعالج هذه المعطيات ونبدأ نقرأ كتب السلف، ونبدأ نعالجها من كتب الأوائل وبتجرد، وأصلا يعني مسألة أننا اليوم نظهر السلف بصورة سخيفة جدا وبصورة غالية، اليوم هناك عبارات مثلا كان يستخدمها ابن تيمية، يستخدمها كل فقهاء عصره وفقهاء قبل عصره وبعد عصره، تجعل لبيان هذا الرجل إرهابي متطرف ومع الأسف كثير من الناس الآن صارت الإشكالية. لماذا؟ لأنه أصلا يرون المشيخ الذين أمامهم الذين ينتمون لابن تيمية مثلا، تجدهم أصلا هذه اللغة هم خجلون منها ولا يستخدمونها، حتى في أقصى مقامات الحق لما يكون الأمر حقا، بعض الناس يبدأ يخاف، يقول لك يا أخي ممكن لو فتحنا الباب لهذا الموضوع ممكن يأتينا غلات. طيب، أنت فتحت الباب للتميع وجاءك جفات، وصل الأمر إلى علمنا والنبرة وإلى تساهل مع العلمانيين والليبراليين، وبدأ الكلام على مصير اليهود والنصارى، وبدأ إلى إدخال الإسماعيلية في الإسلام، وبدأ وكل هذه الإفرازات، ومبرئ نفسك، بس أنا لو شديت شوي تلصق كل بلاء في ظهري. حين بغي أن تنتبه للأمر، وحقيقة حقيقة في الجامعات هذه مسألة ينبغي أن يوقف أمامها، الجامعات خصوصا التي تتبنى موضوع العقيدة، لا يعقل لا يعقل أننا نحارب التغريب، وأننا ندعي السلفية وندعي نصرة العقيدة ونحن كل أحوالنا غربية، هذا لا يعقل، وأننا نتحرى السياقات الغربية حذو القذة بالقذة، كما مسلم قرأ صفة الصلاة ثم بدأ يصلي كما قرأ في هذا ويضع يده هنا ويضع كذا، ونحن نفعل نفس القصة حتى في طريقة الترتيب والتبويب وال وال وال وال كلها طرق استشراقية. هذا لا يعقل، هذا الموضوع يحتاج إلى معالجة، ومعالجة جادة. والله المستعان. أبصر نارا تحت الرماد وأرجو أن لا يأتي الوقت الذي أقول فيه بذلت لكم نصحي عند منعرج اللواء. والله المستعان.